روى سفيان أن أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قام عند الكعبة فقال: أيها الناس، هلموا إلى الأخ الناصح الشفيع. قال: فاكتنفه الناس، اجتمع الناس حوله رضي الله تعالى عنه. ثم نادى رضي الله تعالى عنه بأعلى صوته قائلا: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا بعيدا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا بعيدا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فإن سفر طريق يوم القيامة أبعد ما تريدون، فخذوا ما يصلحكم وما يبلغكم. قال: وما يصلحنا وما يبلغنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لطول النشور، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوقوف يوم عظيم. تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها. اجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الحلال، ومجلسا في طلب الآخرة، والثالث يضرك ولا ينفعك. اجعل المال درهمين، درهما تقدمه لعيالك من حلمك، ودرهما تقدمه لآخرتك، والثالث يضرك ولا ينفعه. ثم نادى رضي الله تعالى عنه بأعلى صوته قائلا: أيها الناس، لقد أدرككم حرص لا تدركونه أبدا. ما أحلاها والله من موعظة لو وجدت في القلوب حياة. فيا غافلا في غمرة الجهل والهوى، فيا غافلا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأماني عن قريب ستندم. أفق قدنا اليوم الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. وبالسنة الغراء كن مستمسكا، هي العروة الوثقى